مع صورة جديدة من قصار الصور اللي كلنا حافظينها، ولكن للأسف بيغيب عنا كتير من المعاني المهمة داخل الصورة. إحنا النهاردة مع صورة من الصور المهمة جدا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها ويسمعها للصحابة رضي الله عنهم. ومن أهمية الصورة دي، النبي في يوم صلى العشاء بالصحابة فقرأ هذه الصورة في الركعتين، يعني قرأ الصورة دي مرة كاملة في الركعة الأولى وقرأها مرة تانية في الركعة التانية، حتى إن الصحابة بيقولوا إحنا تعجبنا، هو النبي نسى ولا عمدا صنع هذا ليؤكد لنا على عظمة هذه الصورة. الصورة دي اللي يروى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بها في الوتر، ويروى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تعدل ربع القرآن، كانت فيه ضعف. صورة مهمة، صورة النهاردة صورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها. كلكم دلوقتي تقولوا لي طب إيه يعني الصورة، يعني إيه المستفاد منها؟ إيه ربنا بيتكلم عن زلزلة الأرض؟ لا لا، واحدة واحدة، وتعالوا نتأنى مع بعض ونطلع الكنوز اللي موجودة جوه الصورة، وإحنا للأسف ما كناش واخدين بالنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إمتى؟ الزلزال ده إمتى؟ كلكم قلتوا القيامة، غلط. لأن يوم القيامة ده معنى من ثلاثة. المعنى الأول، العلماء اختلفوا أولا إذا زلزلت الأرض زلزالها إمتى؟ باعتبار وأخرجت الأرض أثقالها، يعني إيه؟ فتعالوا واحدة واحدة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إيه أثقالها؟ المعنى الأول قالوا إن هذا الزلزال إنما يكون في الدنيا لأن الأرض ثقلت بسبب ذنوب بني آدم. الناس عمالين يذنبوا ويتجرؤوا على الله ويعاصوا ربنا ويجهروا بالمعصية، فالأرض تشعر بالأثقال بسبب هذه الذنوب التي تقوم بها البشرية، فتتزلزل بهم حتى يعودوا إلى ربهم. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن مع نهاية الزمان من أشراط الساعة، من أشراط الساعة إن الناس لما بيتجرؤوا على المعصية وبيبعدوا عن الطاعة، من أشراط الساعة قال صلى الله عليه وسلم وإن من أشراط الساعة كثرة الإيه؟ الزلازل. ليه؟ الأرض خلاص طفحت بالمعصية، فالأرض ثقلت بمعاصي بني آدم فتزلزلت بهم. ليه ربنا يزلزل الأرض؟ مش هقول انتقاما من الناس، ولكن لتكون آية ترد الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ تخويفا. القول الثاني، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا مع نهاية الزمان، لا مش في الدنيا، ده مع نهاية الزمان، مع اقتراب الساعة، مع ظهور العلامات الساعة الصغرى وظهور علامات الساعة الكبرى، ودي سلسلة احنا هنجيها ان شاء الله قريب، مع نهاية بقى الزمان وخلاص الناس رأت علامات الساعة الصغرى والكبرى وخلاص منتظرين النفخ في الصور، يأذن الله سبحانه وتعالى للأرض أن تتزلزل. ليه بقى؟ لتقيء أفلاذ كبدها. ايه أفلاذ كبدها؟ هتطلع الذهب اللي جواها، وهتطلع الفضة اللي جواها، وهتطلع المعادن النفيسة اللي جواها. وأخرجت الأرض إيه؟ أثقالها، معناها الذهب والمعادن النفيسة اللي كانت جواها. وده اللي النبي قاله لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان قرب قيام الساعة تقيء الأرض. تقيء يعني عارف الإنسان ما بيتقيء بيخرج ما بداخله، الأرض هتقيء ما في بطنها أمثال الأسطوان من الذهب. اسطوانة زي دي، عمود زي ده، تلاقي الأرض عمالة تطلع عواميد ذهب. فيأتي القاتل ويقول في هذا قتلت. أنا قتلت أخويا عشان حتة الذهب اللي مرمية بين الناس دلوقتي، وخلاص الناس خلاص شافت علامات الساعة الصغرى والكبرى وأيقنت بقرب الحساب، فساعتها الناس الذهب هيهمها، الذهب هيفيدها، الناس هتبص على الذهب والفضة وتقول هو ده اللي احنا كنا بنقطع بعض عليه زمان. وإنما يجعل الله هذه الزلزلة ندما، علشان قلوب الناس اللي قطعوا بعض في الدنيا علشان الدنيا، قلوبهم النهاردة تتقطع هم وغم ونكد آدي الدنيا اللي احنا قطعنا بعض عليها. وأما المعنى الثالث في قول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قال لك ده المعنى ده يوم أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور، بالنفخ في الصور، تنفخ النفخة الأولى يصعق كل العباد، والنفخة الثانية اللي يحصل يخرج بقى العباد من الأرض. فالمرة دي مش الذهب والفضة، ده المرة دي مين اللي خارج من الأرض؟ أنا وإنت. وده معنى وأخرجت الأرض أثقالها، أي البشر الذين كانوا دفنوا فيها. فيخرج الناس من البشر، يخرج البشر من الأرض. فإذا خرجوا وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. مين المقصود بالإنسان؟ هل المقصود بالإنسان الكافر؟ ولا المقصود بالمؤمن والكافر؟ قولين لأهل التفسير والراجع عندي والله أعلم أنها عامة لكل البشر، لأن الآية يوم القيامة هتكون عظيمة، وبخاصة بعد ما نقرأ الآيات التي تليها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث، يبقى سؤال الإنسان عن الأرض كان بسبب أنه سامع الأرض بتتكلم. يومئذ تحدث أخبارها، الأرض هتتكلم؟ آه تتكلم، كل الكون حوالينا بيتكلم بس احنا مش فاهمين. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. آه بس يوم القيامة يأذن الله عز وجل الأرض إن هي تتكلم. هتتكلم بإيه؟ الآية دي احنا لو اتربينا عليها وربنا أولادنا عليها، أقسم بالله لهنشوف فعلا الإنسان المسلم الحق اللي ربنا يحبه. أنا إنسان واقف في المحل بتاعي وعارف إن الأرض اللي أنا واقف عليها يوم القيامة هتتكلم باللي أنا بعمله، أنا مش هغش، مش هسرق، مش هرتشي، هخاف. ليه؟ لأن ربنا يقول يومئذ تحدث أخبارها. هخاف والله أمسك إيد زميلتي في الجامعة وأمشي معاها في الجامعة، هخاف والله أقعد معاها على شارع البحر وحطت إيدي عليها كده، هترعب. ليه؟ لأن يوم القيامة الأرض هتتكلم وتقول أحمد عمل هنا كده وفلانة عملت هنا كده. تخيل بقى أن ده يحصل، تخيل أن ده يحصل، أن الإنسان يجد الأرض بتتكلم وتنطق وتشهد باللي عمله عليها في الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وقرأ عليهم سورة الزلزال، ما قلت لكم النبي كان بيهتم قوي ان السورة دي تتقرأ على الصحابة. فلما خرج على الصحابة وقرأ عليهم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال تشهد عليه وتنطق بما كان يصنع عليها في الدنيا، تشهد عليه وتنطق بما كان يصنع عليه في الدنيا. فلو الإنسان منا تيقن ده إن الأرض تشهد، حاجة من اتنين، أنا بالله عليكم أنتوا مش هتفرحوا يوم القيامة لما كل حتة أنت قاعد عليها دلوقتي تقول يا رب في اليوم الفلاني صلى العشاء وقرأ قرآن ودعا ربنا وقعد سمع الدرس، مش هتبقى فرحان بده؟ رايح القاهرة راكب الميكروباص ماشي عملته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 120 كيلو يشهدوا ليك إنك ذكرت ربنا هنا. لذا كان السلف رضي الله عنهم أبو الدرداء كان إذا خرج في طريق في سفر يجهر بالذكر ومشي جنب الجبال والأشجار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقولوا له يا أبا الدرداء أنت ليه بتجهر بالذكر؟ قال ألم تسمعوا أن الله عز وجل يقول يومئذ تحدث أخبارها؟ أنا عايزة تشهد لي يوم القيامة. شوفوا الناس كانت بتفكر إزاي وعايشة إزاي مع القرآن، عايشة إزاي مع القرآن. بيتك مش هيشهد لك يوم القيامة إن أنت كنت بتقوم قبل الفجر فيه بساعة تقرأ فيه قرآن؟ مش هتبقى فرحان؟ مش هتبقى فرحان؟ الكرسي اللي عندك اللي انت قاعد قدام التلفزيون جايب قناة تقول درس ولا مشغل قرآن وعمال تسمع، مش هتبقى فرحان؟ أو الجانب الثاني بقى أن يتشهد على الإنسان بما صنع والعياذ بالله بمعصية الله، قاعد في عربيتي والعربية متفهمة ومحدش شايف أي حاجة، عدت بنت قدامي قعدت أبص لها كده ومحدش شايفني. آه محدش شايفك بس ربنا يراك، والارض اللي انت بصيت على البنت فيها او عليها هتشهد تقول يا رب ده نظر للبنات وانا هنا. يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، ربنا أمرها إن هي تتكلم وتنطق وتقول. الإنسان عمل عليها إيه؟ الإنسان عمل عليها إيه؟ في أرض، في أرض هتشهد إنك اعتكفت عليها في رمضان، وأرض هتشهد إنك وقفت في رمضان كله عليها. علشان كده أنا بنصع عم تولي أرضي فيه شوية زي ما بيرضي فيه، أنا بنصع عم تولي، عم تولي مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا ويتنقل. ليه؟ علشان إحنا محتاجين كل ده يشهد له، مش مكان واحد بس، صح كده؟ طيب، بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس أشتاتا يعني طباع مختلفين. في ناس يا عم الحاج عاطف هيطلع من قبره وش اسود، واحد تاني وش منور، واحد هيبقى ماشي على رجله، وواحد محشور إلى الرحمن وفدا، وواحد تاني ماشي على وشه. هنلاقي واحد عاري، وهنلاقي واحد في أجمل صورة وأحلى صورة. الناس يوم القيامة هيبقوا مختلفين، مختلفين على حسب فلوسهم؟ لا. الكراسي اللي قعدوا عليها؟ لا. أهليهم وعيلتهم؟ لا والله، إنما اختلافهم ده على وفق عملهم. ففي واحد يوم القيامة ربنا يجعلنا رب وإياكم جميعا منهم محشورون إلى الرحمن وفدا، راكبين على بهائم الجنة، محشور كده في أحسن صورة. واحد تاني قال الله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ماشي على وشه. شوف شوف سبحان الله، أشتاتا مختلفين، كل مجموعة مع بعضها ليروا أعمالهم. إزاي بقى؟ هتحتاج مننا وقفة طويلة شوية هقول لكم عليها ونكمل في درس بكرة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. يعني إيه بقى هيشوف؟ يعني إيه الإنسان هيشوف عمله؟ ربنا عز وجل في القرآن بيقول ووجدوا ما عملوا حاضرا، قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني إيه بقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ وأنا ماشي لقيت واحد فقير فعلا محتاج، طلعت 10 جنيه اديتها له، ببص فيها لقيتها 50، يوم القيامة والأرض عمالة تتكلم وتنطق وتقول علي تصدق، هتلاقي في إيدك 50 زي ما أنت طلعتهم بالظبط، فترى عملك زي ما أنت عملته بالظبط. شوفوا ووجدوا ما عملوا إيه، والله العظيم مش هتلاقي 10 جنيه، لا 50 زي ما أنت طلعتهم بالظبط. أشوفها بعيني؟ آه تشوفها بعينيك. أو تشوف ده ظاهر أثره عليك. الناس اللي كانت بتقرأ البقرة وآل عمران تلاقيه يوم الأيام فوق دماغها كده كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. أو يكون المعنى الثالث إنه هيشوف في الكتاب بتاعه. فمن يعمل مثقال ذرة، هي الذرة بتتشاف؟ هي الذرة بتتشاف، ولكن يوم القيامة هتلاقيها منورة في صحيفتك. والله زي ما الحسن كان بيقول إن الحسنات نور بيتلألأ في الصحائف، يوم القيامة هتلاقي النور نور والله. يوم الجمعة انت نزلت اشتريت شوية ليمون من الراجل اللي كان واقف هنا ومعدي كده على حد فقير، فبتبص ما لقيتش حاجة في جيبك قمت تديله كيس الليمون، عدت عليك بس تلاقيها منوره يوم القيامه. السيده عائشه في يوم واحده فقيره دخلت عليها قامت مطلعه تمره واديتها لها معهاش اللي هي، فبعد ما الفقيره خدت التمره ومشت، واحده كانت قاعده عند السيده عائشه بتقول لها انت يعني ما اديتلهاش الا تمره؟ فشوفوا الفهم، فمت قايله لها كم في هذه التمره من مثاقيل الذر، والله يقول فمن يعمل مثقال ذره. هي فيها كم ذره بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الصورة بتقولك ان عملك اللي انت عملته انت هتشوفه بعينيك. بس هتشوفه بعينيك ازاي؟ اما انك تشوفه حقيقته قدام عينيك، او تشوف اثره عليك. الناس اللي كانت بتيجي العشاء او بتيجي الفجر يوم القيامه وشها منور، فهي عارفه ان النور المنور ده ايه. بشر مشائين في الظلمات الى مسجد نور يوم القيامه. تمسك الصحيفه بتاعتك تلاقي فيها الاعمال بتاعتك الجميله فتفرح. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. حتى العمل البسيط السيء اللي انت عملته اذا عملته يظهر ليك من القيامه. انتوا عارفين ان النبي نهى ان انا لما اجي ادخل ما يكونش وشي للقبله. يعني اعزكم الله اعزكم الله، وانا بدخل ما ينفعش ادخل وانا قاعد زيكم كده احتراما للقبله. كانوا العرب زمان اجلاف في اي حته لحد ما النبي جه علمهم ده. فوجد بعض الناس لما بيجي يدخل برضه يدخل وهو قاعد وفي وشه القبله كده. لا انت لا، لو حضرتك مثلا حد من ابائنا مثلا مزكوم، لما تيجي تدخل ودي وشك الناحيه الثانيه كده، ابعد عن وشك عن القبله. فالنبي يقول من تفل تجاه القبله جاءت تفلته بين عينيه يوم القيامه، لانه عمل حاجه غلط. طب واللي في يوم من الايام دخل محل وسرق حاجه، خد بعضه ومشى، وضعه ايه؟ وانا عندي محل حدايد وبويات، ودخل واحد كده خد له مصبرين ثلاثة في ايديه كده وخد بعضه ومشى من غير ما يحاسب، او واحد شغال عندي سرق حاجة من غير ما يحاسبني عليه، يوم القيامة جاي علبة البوية اللي انا سرقتها واقف قدام صاحب المحل بعلبة البوية، واقف قدام صاحب المحل بالمسمار. واختم معاكم بقصة كامل درس بكرة ان شاء الله. الامام الجوزي بيحكي عشان اقول لكم ان كل حاجة احنا هنتسأل عنه وهنتحاسب وهتبان. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بيحكي عن عالم كبير من علماء زمنه، راجل دين إيه وعبادة إيه وأخلاق إيه. مات هذا الرجل، وبعد سنة رآه أحد طلاب العلم قال له يا إمام ما فعل الله بك؟ في أي درجة من درجات الجنة أنت؟ مع النبيين أم الصديقين أم الشهداء أم الصالحين؟ أنت كنت حاجة كبيرة قوي في زماننا. قال والله ما فرغت من حسابي إلا الآن من سنة. فقلت له يا إمام وفي أي شيء بتتحسب بقالك سنة في إيه؟ الكلام ده أنا مش بقوله علشان الدنيا تسود، لا أنا بقول الكلام ده علشان إحنا نزداد ورعا ونزداد تقى لله ونخاف نعص ربنا. فقال والله مر علي رجل بدبته يحمل عليه تبنا، جايب الدبة بتاعته حاطط عليها ايه تبن وقش، عارفين الكلام ده. قال فأخذت منها عودا أتخلل به، فلازال ربي يسألني لما أخذتها بغير حقها؟ ليه خدتها من غير استئذان؟ انت ليه خدتها من غير استئذان؟ ليه خدتها وما استأذنتش صاحبها؟ ما هو بصوا بقى، هو ده قول الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى انا ما استقلش في يوم من الايام اخش محل زي ما بعض الناس بتعمل وتاخد حاجة كده خفيفة بسيطة، ما استقلهاش. والعمال اللي شغالين معانا ما يستقلوش ما يستقلوش، والموظف ما يستقلش انه ياخد حاجة بغير وجه حق، والموظف اللي بيحط ايده على حتة ارض للدولة ولا بياخد حاجة من املاك الدولة حرام، لا ما يستقلش. ده التبنى الراجل بيتحسب فيها سنة. امال الناس اللي خدت بقى حاجات كتير وضعها ايه؟ شوفوا تخيلوا لما الصور البسيطة دي نفهمها بالمعاني دي ونفهمها بالصورة دي، هتطلع لينا والله اجيال، وهتطلع لينا نشأة، وهتطلع لينا ناس احنا فعلا نقول عليهم ملائكة يمشون على الارض. اسأل الله أن يعلمنا القرآن وأن يحفظنا القرآن وأن يفهمنا القرآن وأن يرزقنا تلاوة القرآن أثناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا حسن فهم القرآن والعمل بالقرآن. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.